بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب النفقة على العيال أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني أن يحبس القوت عن من استرعاه الله عز وجل إياهم كالولد والزوجة والخادم وما إلى ذلك. وقوله كفى بالمرء إثما يعني يكفيه، يعني لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكان ذلك كافيا لعظمه وشدته، كفى به إثما أن يضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه هذا في الكذب أن يحدث بكل ما سمع، ما يدل على شدته وعظمته. وقوله أن يضيع من يقوت بمعنى أنه يهملهم، يتركهم، لا ينفق عليهم، لا يتعاهدهم بالنفقة لأي سبب من الأسباب، إما لغيابه عنهم يتركهم، يسافر يتركهم بلا نفقة، أو لقلة اكتراثه بهم وهو معهم فهو لا ينفق عليهم لبخله مثلا، لعدم مبالاته، أو عنادا لامرأته كما يحصل أحيانا، قد يتشاح الرجل والمرأة على راتبها فيطالبها بمطالبات بنفقات في البيت فتقع الخصومة، فقد يمتنع الرجل من الإنفاق، بل يصل الأمر في بعض الحالات التي أعرفها يصل الأمر إلى أن يمنع من دخول شيء إلى هذا البيت من الطعام والشراب، فإذا وجد شيئا قد دخل بيته عن طريق ابن الجيران أو نحو هذا أخرجه جميعا، ذهب وحمل كل ما في الثلاجة وذهب به إلى المهملات في الخارج، هذا يحصل وموجود. نعم. ويوجد أيضا أحيانا الرجل يتزوج المرأة الثانية فيضيع الأولى وعيالها، إما لأنه وجد من يتلهى به، وإما أن يكون هذا الإنسان بدأ يحسب حسابات في النفقات، وكثير من هؤلاء يتزوج وهو ليس عنده قدرة على النفقة على الأولى ويذهب يتزوج ثانية وأحيانا يتزوج ثالثة، ثم يبدأ بالأنظمة حمورابي والمطالبات الصعبة، ويبدأ يقول لهم: اجتمعوا في هذه الشقة الصغيرة كلكم، ويتناوبون على غرفة النوم النساء اللي ليلتها تأتي لهذا. هذا موجود. ويوجد من هؤلاء من يريد المتعة بأقل ثمن، فهو يساوم على المهر، المرأة الثانية يساوم على المهر ويشترط شروطا ألا ينفق عليها وألا وأشياء من أجل أنه فقط يستمتع بها فقط في بيت أهلها، يسمون زواج المسيار. فهذا من ولا يدري عنها شيئا، أين تخرج، أين تذهب، أين تأتي، ما الذي يحصل لها، لا علم له بها. وأحيانا قد يأتي بها في بيت ثم بعد ذلك يفرض عليها أن تدفع هي أجار هذا البيت وأن تدفع النفقة، فإن أبت تركها. بعض النساء عدد من الحالات تقول: حينما دخلت شقة لم أجد فيها إلا البلاط وغرفة نوم مستعملة من الحراج فقط ليستمتع عليها بأقل ثمن، غرفة من الحراج، تقول: لا ثلاجة ولا مطبخ ولا طعام ولا شيء. بعض النساء تقول: أنتظرها إلى الليل حتى يأتي معه شيء من المطعم أو نحو هذا أكل. بعض النساء تقول: آخذ الماء من جارتي، الماء ما عندها ماء، إلى هذا الحد. هذا موجود. أذكر هذا من أجل أنه من الناس من إذا سمع هذه الأحاديث قال: في أحد ما ينفق على عياله. هذه قضية ما مفروغ منها وقد جبل الإنسان عليها، نقول مفروغ منها عند الكرام، لكن يوجد ناس لا خلاق لهم، نسأل الله العافية، لا خلاق لهم، يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بهذا من أعظم الجرم أن يضيع الإنسان من يقوت. إحدى النساء تقول أنها تبرد الماء لطفلها على المكيف، ما عندهم ثلاجة في الحر، تبرده على المكيف. هذه امرأة تسأل ولا يعرف من هو زوجها ولا يعرف، إنما هي تستفتي في بعض الأمور، فليست في مقام أمام قاضي تقول وهو يقول ما أشبه ذلك ويمكن تتقول عليه، هي تستفتي في بعض الأمور، هل يجوز لها أن تمتنع منه طالما أنه يعاملها بهذه الطريقة. هذه حديثة عهد بزواج. أخرى تقول إن أهلها يريدون زيارتها بعد الزواج بأسبوع أسبوعين، ليس في البيت شيء يجلسون عليه، ما في فرشة، تقول يظنونني أسعد الناس وأنا أقول لهم أنا بألف خير، وإذا جاءوا أين يجلسون؟ فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فيوجد ظلم، ويوجد تقصير كبير، ويوجد أيضا تضييع أيضا للأهل والزوجات بترك الرعاية والتربية، بإهمالهم يتخرجون على الشوارع، يتربون في الشوارع، ويوجد أناس لا يتربون في الشوارع لكن يتربون تربية أسوأ من تربية الشوارع على القنوات الفضائية إلى ساعات متأخرة من الليل. تصور لو أتينا بمجموعة لا سيما ضعفاء القلوب من الرجال من الأطفال والنساء، ووضعنا لهم برنامج نعمل لهم حلقة نصف ساعة يوميا بعد سنة، كيف تتوقعون تكون حالهم؟ يتحسنون كثيرا، تصلح أحوالهم. تصور هؤلاء اللي يجلسون أمام القنوات ست ساعات كل يوم أو أكثر، تربيهم القنوات، يرون فتيات في أوضاع مخلة في أحضان الرجال، ويرون أمورا يتربون عليها سنين، ما يؤثر هذا فيهم؟ هذا يمسخ نفوسهم. فهذا من أعظم التضييع لمن استرعان الله عز وجل إياهم، أن يصل الأمر إلى هذا، نلقي بهم في بحر الهلكة، يتربون على الشر والمنكر والفساد، وما يحرك غرائزهم وما يفسد عقائدهم أيضا برامج السحر والشعوذة، كل هذا يتربون عليه وهو لا يدري شيئا. وقد يكون يغدق عليهم الأموال والنفقات، ويسكنون في القصور ولهم ما يشتهون، ولكن التربية بمنأى، لا توجيه، لا يجلس معهم، البنت تبحث عن إشباع عواطفها والحنو عليها من ذئب يصادر عفتها وشرفها. و نسأل الله العافية، لأن والدها لا يجلس معها ولا يحنو عليها، هو مشغول في دنيا، تجد الرجل يشتغل في التجارة، يشتغل في أعمال كثيرة جدا صباح مساء، طيب إلى متى هالحياة؟ كان يظن أنه شهر المسألة وشهرين وسنة لين يأسس، طيب كم سنة مضت على هذا التأسيس الآن؟ كثير قالوا هذا الكلام، وإذا نظر الإنسان تذهب زهرة العمر ونهاية العمر، والحياة على هذا من الصبح إلى الظهر ويأتي متعب وينام، ومن العصر لين الليل ويأتيهم نايمين. ماذا فعلوا؟ ماذا تلقوا؟ أين تربوا؟ من لقنهم؟ من علمهم؟ تولتهم القنوات الفضائية، هذه مصيبة. أما الأنترنت وما يشاهدون فيه وما يدخلون عليه فهذا باب واسع، تجلس البنت أو الفتاة تصابح الصبح أمام الشاشة وحاطة أمامها كاميرا، لربما تستعرض جسدها عارية وأبوها لا يدري شيئا. هذه مصائب، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى أداء هذه الأمانة العظيمة التي القيام بها يحتاج إلى عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، وأن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. صلى الله عليه وسلم.